فلجفتوا بينهما شطر بسم الله الرحمن الرحيم. فالإنسان إذا بدأ في سورة التوبة إذا بدأ بها يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما هذا اللي كتبتي تنحيه، عليك أن تنحيه بكلية. وإذا أردت القراءة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال الله جل وعلا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي غيرها من السور تجمع بين التعوذ وبين التسمية إذا عند أول القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أما التوبة عند أول قراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا كانت قراءة مستفية قرأت من الأمثال تبدأ بها من غير حادثة يسير، تبدأ بسورة براءة. لكن إذا كنت تبدأ أول السورة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما بقية السور فاجمع بين الأمرين التعوذ والتسمية. نعم جزاكم الله خيرا. إذا ما قالته أختها تلك غير صحيح. نعم. غير صحيح. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المدينة النبوية، باعث الرسالة المستمع أحمد السبيل، يقول في سؤال طويل بعض الشيء: نعلم أن الركوع والسجود لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة عياذا بالله، لكونهما عبادة تعبدنا الله بها، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك به. وهناك من قاس القيام لغير الله على الركوع والسجود من حيث كونه شرك أكبر، واستدل على ذلك بأن القيام عبادة لله، والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين. لكننا نعلم من كلام أهل العلم أنهم يقولون إن القيام لغير الله محرم فقط، فنود من سماحتكم التوضيح جزاكم الله خيرا. إن القيام لغير الله فيه تفصيل، فإذا قام الإنسان للصنم أو لميت يتعبد بذلك هذا شرك بالله عز وجل. ثم إذا قام لأخيه يسلم عليه ويصافحه إذا أقبل عليه أو قام عند دخول من جاءت العادة في القيام له فليس بشرك، ما يشركها القيام للناس إذا دخلوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم لها الصحابة إذا دخل لما يعلم من كراهته لذلك، لكن إذا قام لمقابلة أخيه الوافد للإجارة فقابله صافحه فلا بأس بذلك، وليس من العبادة في هذا، إنما قام للتحية والإكرام. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن كان يقوم بنفسه خاطئ إذا دخلت عليه قام لها وأخذ بيدها وقبلها وقعدها في مكانه. فكانت رضي الله عنها إذا دخل عليها أبوها قامت إليه وأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مكانها. ولما تاب الله على كعب بن مالك وصاحبيه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ورآه طلحة بن عبيد الله قام إليه يهرول حتى صافح أبوها معه بالتوبة ولم يلقي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء سعد بن معاذ من حكم بني قريظة قال من رسول الصحابة: قوموا إلى صاحبهم. قال لهم: قوموا إلى صاحبهم، يعني إلى سعد بمقابلته وإكرامه وإنزاله من على الحمار. فبهذا يعلم أن القيام لغير الله أقسام، منها قيام للتعظيم على رأسه وجانبه التعظيم هذا لا يجوز وليس بكفر راسه لا يجوز، منها قيام للسلام أو الميت أو الشجر أو الحجر على سبيل العبادة كالركوع والسجود هذا عبادة لا يجوز ومن يشرك الأكبر. النوع الثالث قيام للإكرام إذا دخل وهو في أمثلته هذا مكروه، قيام بعض الطلبة إذا دخل المدرس أو دخل بعض الرمضة هذا مكروه. القيام الرابع إذا قام إلى أخيه الواحد عليه الزائل ليصافحه ويأخذ بيده هذا لا بأس به بل مشروع كما سبق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا القيام للإحترام ليس فيه شيء، نعم وللاحترام والتقدير هذا مكروه، يعني هو يقف فقط مكروه. ايوه اما اذا قام اليه وقابله واخذ بيده هذا مستحب، الكراهة كراهة تحريم أو كراهة تنبيه؟ محتملة لكن الأقرب فيها المنع. الأقرب منها فيها المنع بمعنى أنها كراهة تحريم. ولا رضي الله عنه لم يكن أحد أحب إلى رسول الله اللهم صل وسلم وكان الله يقول إن دخل عليهم لما يعلمون من كراهته ذلك. فيها محتملة تطلق على التحريم تطلق على التنزيه. نعم الغالب عليها عند السلف التحريم. اللهم استعان. والمقصود ان الذين بغيت اخذ ذلك جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يقف فقط. نعم احترام فقط للمدرس. نعم للامير او لغير ذلك. نعم هذا تركه اولى اقل احوال الكراهه الشديده غير التحريم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل الى رسالة وصلت الى برنامج من احد الاخوة المستمعين رمز الى اسمه بالحروف الف سين نون. اخونا يسأل جمعا من الاسئلة من بينها سؤال يقول هل الايات الظاهرة المعنى يستدل بها عند بعض المناسبات ولو لم يكن المستدل عالما بتفسيرها كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها الاية وكقوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وكقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم الآية وكقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة الآية وأمثالها من الآيات. فهل يجوز الاستدلال بهذه الآيات وإن لم يكن المستدل عالما بالمعنى؟ هذه الآيات واضحة المعنى هي استدل لها في محلها فلا لا حرج لأنها بيّنة المعنى فلا حرج في استعمالها في محلها إذا كان يعقل المعنى الحمد لله. المؤمنون إخوة إذا قال ينصح إخوانا في ذلك نعم أو يشار بينهم من المشتبه فحب أن يرشدهم ويقول أمرهم يقرأ عليهم الآية وأمرهم يشار بينهم ليتشاوروا ويتفاهموا وهكذا يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكان النبي يشق على القيامة فقال له الآية قرأ عليه الآية القرآن فاتقوا الله ما استطعتم إذا كان في محلها فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. أما إذا كان في محلها يستدل عليه لا يقول شيء لا يتكلم في القرآن من العلم. أما إذا كان أمر واضحا للعام والعالم مثل هذه الآيات فلا بأس مثل ما يقول لمن يخوفه من الزنا يقول له إن الله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ويقول لمن يشرب الخمر ويتعاطى القمار الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وهكذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول من كان يعرف عنه أنه لا يصلي في حياته إلا أنه ختم حياته بالشهادتين عند احتضاره هل يصلى عليه أم أنه من الذين قال الله فيهم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن؟ إذا لم يصرح بالتوبة يقول الشهادة ويقول وهو حي الشهادة ويقول وهو حي الناس يقول يقولونها فلا تنفعهم إلا أنكم معها توبة من الكفر بالله. فإذا كان لا يصلي أو يعرف أنه يسب الدين وأنه لا خير فيه فكلمة الشهادتين ما تنفعه لا في حياته ولا عند الموت إلا إذا كان عن توبة فأمره إلى الله يوم القيامة فظاهره شر فلا يصلى عليه ولا يغسل. نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة. أما إذا قال كنت إلى الله من عملي وأنا كنت لا أصلي وأنا أشرك وأني تائب أو فر عنده أني تبت إلى الله من ترك الصلاة وكذا ثم مات فلا يكون حكم حكم التائبين. اللهم استعان. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. اللهم آمين. يقول هل الخطأ في بعض أركان الصلاة جهلا يبطلها؟ فإن من الناس من يصلي عدد ركعات قصده أن يركع ويسجد حتى يغلب على ظنه أنه أكمل الصلاة من غير أن يفهم أن الظهر أربع والعصر والعشاء كذلك فقد يواصل أربع ركعات بتشهد واحد يوجد هذا حتى الآن في بعض البوادي فما هو رأيكم؟ إذا كان عن جهل ترك التشهد الأول وجاء ركعة خامسة يحسب أنه يجوز أو ناسي ما ينظر ذلك صلاته صحيحة لكن إذا كان ناسي نسي الإسلام. جزاكم الله خيرا.